الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 41 من حلقات أحكام من القرآن، نتكلم فيها على بقية الآية الكريمة: فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو إلى آخر. ففيها من الفوائد أن آدم وحواء عوقب بالإخراج منها من الجنة بسبب معصية واحدة، فما بالك لمن كان عنده من المعاصي ما لا يعلمه إلا الله؟ أفلا يكون معرضا نفسه للعقوبة العظيمة؟ وإن كان المعلوم في الشريعة الإسلامية أن المعاصي ما عدا المعاصي المخرجة من الإسلام تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذب عليها وإن شاء عفى عنها وغفر، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العداوة بين الشيطان وآدم وبنيه، لقوله تعالى: بعضكم لبعض عدو. ويتفرع على هذه الفائدة أنه يجب على الإنسان أن يحترز غاية الاحتراز من كيد الشيطان، وأن لا يخنع له ولا يأتمر بأمره، لأنه عدو، وكل عدو للإنسان فإنه لن يحمله إلا على أسوأ الحالات. ولهذا حذرنا الله تعالى من الشيطان بقوله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وبقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الآية هي مستقر بني آدم، بل مستقر آدم وبنيه، لقوله: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ومن فوائدها أن هذا المستقر والمتاع لن يدوم ولن يؤبد، لقوله: إلى حين. وما كان غير دائم ولا مؤبد فما أسرع انتهاءه، لأن هذا المؤجل ينقضي بالساعات بل بالدقائق بل باللحظات، ولا يمكن للحظة مرة أن تعود إليك مرة أخرى. فنحن الآن في هذه الحلقة مضى علينا أولها، لا يمكن أن يعود علينا الزمن الذي كنا تكلمنا فيه أول هذه الحلقة. ولهذا قيل: كل يوم يمضي على ابن آدم فإنه يبعده من الدنيا ويدنيه من الآخرة. فيجب علينا أن نستعد وأن ننتهز الفرصة بأعمالنا بما يقربنا إلى الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. التلقي بمعنى الأخذ عن الغير، فأخذ الله آدم من الله عز وجل كلمات أعلمه الله تعالى بها، ومنها قوله تعالى ربنا عن آدم قال ومنها قوله تعالى عن آدم وزوجه قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم قال فتاب عليه أي تاب الله على آدم وكذلك على زوجه لأن قضيتهما واحدة. إنه هو التواب الرحيم، وهذه الجملة تابعة لما سبق، تاب عليه لأنه عز وجل التواب الرحيم يتوب على من تاب ويرحمه حتى يكون أحيانا بعد التوبة خيرا منه قبل فعل الذنب. ولهذا لم يحصل الاجتباء لآدم فيما نعلم قبل أن يتوب إلى الله تعالى مما جرى منه من المعصية. في هذه الآية الكريمة من الفوائد منة الله سبحانه وتعالى على آدم بما ألهمه من هذه الكلمات التي كانت بها توبة الله عليه بقوله فتلقى آدم من ربه. ومنها أن ربوبية الله تنقسم إلى قسمين، ربوبية عامة تقتضي تمام الملك والتدبير والتصرف في الخلق شاملة لجميع المخلوقات، وربوبية خاصة تقتضي العناية والتربية الخاصة وهي التي تكون لعباد الله المخلصين. ومنها قوله تعالى هنا فتلقى آدم من ربه كلمات من ربه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى تاب على آدم، بل قد قال الله تعالى في آية أخرى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وتوبة الله على العبد تتضمن العفو عن الذنب وستره عن العباد وعدم المؤاخذة عليه. وما دمنا في الكلام على التوبة فإننا نقول إذا تاب العبد إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه. والتوبة النصوح هي التي جمعت شروطا خمسة: الأول الإخلاص لله عز وجل لأن لا يحمله على التوبة إلا الخوف من الله ورجاء ما عنده من الثواب، والثاني الندم على ما وقع منه من الذنوب بحيث يحزن ويتأثر ويتمنى أن لم يكن فعل هذا الذنب، والثالث الإقلاع عن الذنب لأن يتخلص منه فإن كان واجبا قام به وإن كان محرما فارقه وإن كان للعباد أده إليه، والرابع العزم على أن لا يعود في المستقبل، والخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه وذلك بأن تكون قبل الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها، لأن الشمس إذا طلعت من مغربها لا تقبل التوبة وإذا حضر الموت لم تقبل التوبة. وقال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وبعض الآيات هي طلوع الشمس من مغربها كما فسر ذلك كما فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالتوبة وقبولها إنه جواد كريم، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.